بقول في غيابك لا نشهدني العذول، كيف بقوى على صوتي وردد رحل؟ وش بقول في غيابك لا نشهدني العذول، كيف بقوى على صوتي وردد رحل؟ يا اخي قلي بربك وقتها وش اقول، ودي اكذب واقول فراقنا ما حصل. يا اخي قلي بربك وقتها وش اقول، أكذب وأقول فراقنا ما حصل. ألمح في كل عين طالتني فضول، كل صوت سمعته حتى لو ما سأل. ألمح في كل عين طالتني فضول، كل صوت سمعته حتى لو ما سأل. وش بقول في غيابك لا نشد العيون، كيف بقوى على صوتي ورد رحل؟ كنه يقول حب ما لقى له قبول، أصعب من المفارق نظرة اللي عذل. ليت لي ذنب يستاهل ثقيل الحمول، كان يكفي المعاتب عن كثير الجدل. ليت لك عذر اقول ايام هم وتزول، حتى لو ما بقى للحزن فيني محل. وليت لك عذر اقول ايام هم وتزول، حتى لو ما بقى للحزن فيني محل. بس دير الجرح لو للحب باقي فصول، دام كل يقول ان الفراق اكتمل. حرة لقاك ولو غيابك طول كل شيء يموت ولا يموت الأمل ألمح في كل عين طالتني فضول كل صوت سمعته حتى لو ما سأل ألمح في كل عين طالتني فضول وكل صوت سمعته حتى لو ما سأل كيف بلوى على صوتي ورده.